من التابعين من الذي حدث بعد المئة؟ نعم شريح أحسنت. أبو من التابعين الذين حدثوا قبل الخمسين إبراهيم النخعي مات وهو دون الأربعين. إبراهيم النخعي مات دون الأربعين فحدث قبل الخمسين. طيب بعد أن ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله كلام الرمه الرمزي في تحديد السن ابتداء أو انتهاء وذكر من خالفه أتى بقول وسط. قال الحافظ ابن كثير لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن، إلا أنه أيضا لم يحدد، ينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا علم أنه دخل في باب التغير أو الاختلاط فعند ذلك يمنع. لكن متى يكون التغير والاختلاط؟ هناك من يختلط وهو ابن ستين، وهناك من يحفظ الله له عقله وهو ابن مائة وزيادة كما سمعتم. قال إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من الاختلاط، يعني إذا كان الراوي ليس له كتاب ويحدث من حفظه فيجب الحذر منه والخوف منه، لأنه ممكن أن يحدث فيه اختلاط والناس لا يشعرون به. وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه، يعني يكون هذا من كتاب أو كذا، فهنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه، كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار فإنه جاوز المئة محققا، سمع على الزبيدي سنة 360 صحيح البخاري وأسمعه في سنة 370، وكان شيخا كبيرا عاميا، يعني ليس له صلة بعلم الحديث، عامي ليس له معرفة بالحديث، لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة، ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيدي فسمع منه نحو 100,000 أو يزيدون، سمعوا منه صحيح البخاري نحو 100,000 أو يزيدون. الرجل من ناحية ليس بمثبت ولا يعرف حتى صناعة الحديث، لكن هو يحدث من كتابه وكتابه مضبوط، يحدث من كتابه وكتابه مضبوط، فعند ذلك تداعى الناس إليه وتزاحموا عنده. من أجل ماذا؟ لماذا هذا التزاحم؟ من أجل علو الإسناد. عندنا كلام لأحمد شاكر تحت يقول وأنا أرى أن مثل هذا السماع لا قيمة له، وهذا صحيح، هذا السماع لا قيمة له إذا كان الشيخ يعني عاميا لا يعرف شيئا، إلا فقط مسألة علو الإسناد والحفاظ على سلسلة الإسناد في هذه الأمة، هذه الفائدة فقط. قال وأنا أرى أن مثل هذا السماع لا قيمة له، بل هو تكلف وغلو في طلب علو السند من غير وجهه الصحيح، فما قيمة السماع من رجل يوصف بأنه عامي لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة. أقول هذا كلام أخينا على الحلبة في الحاشية، يقول أقول وليس يخفى أن طلب العلو في القرون المتأخرة أمر مرغوب فيه، وبخاصة في من صح بالأصل السماع، أما إذا قرئ عليه بعد ما سمعه ولو كان على مثل الصفة المشار إليها فإن ذلك إن شاء الله غير ضار شيئا، وهو صحيح غير ضار من ناحية الصحة والضعف، لأن الكتاب محفوظ ولأن الكتاب مضبوط، والراوي إذا كان فيه كلام لكن كتابه صحيح فالعمدة على كتابه إذا كان يحدث من كتابه. قال الحافظ ابن كثير قال وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق حسن الطريقة، هذه الصفات يجب أن تكون في المحدثين، المحدث يجب أن يكون جميل الأخلاق، لأنك إذا كنت جميل الخلق تدعو الناس إلى الله بخلقك، وهكذا الداعية الذي عنده خلق حسن فإنه يؤثر في الناس كثيرا، وأما الداعية وإن كان محقا ولكن عنده فظاظة وغلظة فإنه يضر الناس ويضر الدعوة، ومثله يعني حري بأن يحجر عليه ويترك أمر الدعوة ويبقى في نفسه يصلح نفسه فقط. قالوا ينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق حسن الطريقة صحيح النية، وقد تكلمنا في مسألة صحة النية بكلام طويل، فإن عزبت نيته عن الخير أي إذا كان يرى من نفسه أيضا أن نيته ليست صافية فليسمع، أي يرغم نفسه على إسماع الناس وإملاء الحديث وإن كانت نيته فيها شيء، فإن العلم يرشد إليه، فإن العلم يرشد إلى تصحيح النية، فإن العلم يرشد إلى تصحيح النية. قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. هذه مسألة مهمة يا إخوان. الإنسان أحيانا، وكل إنسان يمر بهذه المرحلة، يمر بمرحلة حظوظ النفس، يجد لنفسه حظا من مجلسه وحظا من كلامه وحظا من كتاباته ومؤلفاته ونحو ذلك. فإذا كان الإنسان كذلك فلا يترك طلب العلم، ولا يقول إذا كنت أنا كذلك أترك هذا الشيء من أجل كذا، لا، يواصل من مجالسة الصالحين ومن القراءة في الكتب، وإن كان أهلا للتحديث والتعليم فليقعد لذلك، فإن هذا يعينه شيئا فشيئا. وقد سألوا عبد الله بن المبارك: إلى متى وأنت تطلب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي فيها سعادتي أو نجاتي ما وقفت عليها بعد. فربما كان الإنسان يعني مديم النظر في الكتب، ربما يقف على كلمة، على حكمة، على أثر، على موعظة تدخل في قلبه فيتغير ويتأثر. أما إذا ابتعد عن هذه المجالس فأن له أن يعالج أمراض قلبه. إذا كان الإنسان يجد من نفسه مرضا في قلبه فعلاج ذلك الجلوس مع طلاب العلم والنظر في كتب أهل السنة والنظر في كتب أهل العلم، وإذا كان أهلا للتحديث أو للإملاء أو لتعليم العلم أو للدعوة إلى الله فليفعل، فإن هذا كله يعينه إن شاء الله على إصلاح نفسه. في الحاشية يقول: قد قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله. يقول: روى أبو نعيم في الحلية عن حبيب بن أبي ثابت نحوه، عن حبيب بن أبي ثابت نحوه. قال: وقالوا: لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى منه سنا أو سماعا، بل كره بعضهم التحديث والتحديث لمن في البلد أحق منه. إذا كنت في مجلس أو في بلد وفي هذه البلد من هو أعلى منك سندا أو أضبط منك حديثا أو أكبر منك سنا، فيقولون: لا تحدث في البلد التي هو فيها أو في المجلس الذي هو فيه. هذا كلام يقولونه من باب الأدب، من باب أدب الطالب مع من هو أكبر منه، ولكن هذا الأدب مقيد بخير ألا تفوت مصلحة يحتاج إليها المسلمون بهذا الأدب. فإذا كنت مثلا ترى أن هذا الذي هو أكبر منك سنا لكنك أضبط منه لما تروي، ففي هذه الحالة لا تقف عن التحديث. كذلك أيضا إذا كان هذا يعني أكبر منك سنا ويضبط لما يروي لكنه أيضا لا يحسن معرفة علل الروايات التي يرويها، وأنت ترى من نفسك أنك تحسن ذلك وإن كنت أصغر في السن، فأنت أيضا تحدث. المطلوب من الأدب أن الناس إذا تساووا في وجوه الخير وفي المصالح التي يحتاج إليها المسلمون فالصغير يتأدب مع الكبير، سواء كان الصغير في السن أو الصغير في الفضل أو نحو ذلك، بل بعضهم يدخل في ذلك النسب، بل بعضهم يدخل في ذلك النسب. إذا كنت تستوي مع رجل في جميع الوجوه وهو أفضل منك في النسب فتترك المجال له، تترك المجال له، هذا من الأدب. والأدب هذا له تأثير في يعني وجود الرحمة ووجود الألفة بين العلماء وطلاب العلم كما لا يخفى. فإذا علم العالم أن التلميذ يجله ويحترمه ولا ينافسه فإنه يحبه، وإذا أحبه أعطاه من العلوم وأعطاه من الوقت وأعطاه من الجهد ما ينفعه ويقومه. لكن إذا شعر أنه ينافسه بخل عليه بكل هذا، بخل عليه بكل هذا. أضف إلى ذلك أن تأدب الطالب مع التلميذ أسوة حسنة لبقية الطلبة، فإذا رأى تأدب الطالب مع الشيخ أسوة حسنة لبقية الطلبة، فإذا رأى الطلبة وهو على هذا الإجلال وهذا الاحترام فإنه في مثل هذه الحالة يعني يتأدبون على هذا النمط من التربية أو على هذا الصنف أو هذا النوع من التربية، فيه خير كثير. وأيضا فيه دفع الرياء وفيه دفع أمراض القلوب عن التلميذ. فإذا كان هناك من هو أولى مني يحدث وأنا أسكت، أدفع عن نفسي الرياء وأدفع عن نفسي حب السمعة إذا كان هذا الذي هو أولى مني يحدث وأنا ساكت. أما إذا كان من هو أولى مني في مجلسي فإن هذا يدخل في قلبي والعياذ بالله العجب والفخر، فإن الشيخ الفلاني يحضر مجلسي، وإن فلان يستفيد مني، وإن فلانا تلميذ لي. هذه أشياء أيضا تدخل والعياذ بالله في النفوس ما لا تحمد. فالسلف ما يدلوننا على أدب ولا يرشدوننا إلى أدب إلا فيه خير ظاهر وباطن، فخفي ذلك على من خفي عليه وعلمه من علمه. قال: لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا، بل كره بعضهم التحديث ولمن في البلد أحق منه. كان يحيى بن معين يقول: إذا حدثت ببلد فيها أبو مزهر فحق للحية أن تحلق. والمقصود ليس من ذلك أنه يحلق لحيته فيقع في معصية، معناه أنني أهنت نفسي، معناه أني أهنت نفسي إذا حدثت في بلد فيها أبو مزهر وهو أعلم مني وأولى، وهو أعلم مني وأولى. قال: وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين النصيحة. كذلك أيضا تدل طلابك إذا سألوك وهناك من هو أعلم منك فيما سألوك فيه، تدلهم عليه وترشدهم إليه. وذكر أن الحافظ ابن حجر كان إذا سئل عن أي شيء في صحيح مسلم أرشد إلى الزين الزركشي، أرشد إلى الزين الزركشي أحد علماء مصر، كان يرشد إليه فإنه كان أعلم الناس بصحيح مسلم، مع أن الحافظ هو الحافظ. ومع ذلك إذا سئل سؤالا وفي مسألة يعلم أن هناك من هو أكثر تخصصا منه يحيل إليه. وذكر عنه تلميذه السخاوي أنه كان يقول للناس: من سمع من فلان كتاب كذا، وسمع من فلان كتاب كذا، وسمع من فلان كتاب كذا، فقد استوى معي في العدد. كان يدلهم على الناس الذين عندهم إسناد عالم، ويقول: اذهبوا واسمعوا من فلان الكتاب الفلاني، تساووني وتشاركونني في الطبقة، ويقول: أنا زميلا لكم لست شيخا. انظروا إلى هذا الإخلاص وهذا الصدق في الطلب عندما يرشد الناس إلى ذلك. بل ذكر عنه السخاوي ما هو أشد من ذلك، قال: كان يأخذ الطلاب ويذهب بهم إلى أحد الشيوخ يسمع منه، من أجل أن يسمع الطلاب منه ليعلو إسنادهم، ومن أجل أن يجلس أيضا في هذا المجلس من يلوذ بالحافظ ومن يقترب منه. بل ربما كان الحافظ يقرأ على الشيخ فيسمعون من الشيخ بقراءة الحافظ عليه. وهذه غاية حقيقة، غاية في الإخلاص وغاية في النصح حقيقة. من كان كذلك فهذه غاية في النصح، عندما يدل الناس إلى أن يأخذوا عن فلان وفلان ليسووا في الطبقة ويسووا في الإسناد، عندما يأخذ طلاب ويذهب إلى الشيخ يستفيد منه ويفيدهم ويقرأ عليه وهم يسمعون بقراءته، هذا في الحقيقة يعني قهر للنفس وغلب لحظوظ الشيطان، غلب حظ الشيطان من نفسه فرحمه الله. فهكذا ينبغي لطلبة العلم. طلبة العلم أحيانا يكتمون، ومن يكتم العلم لا يوفق من البخل بالعلم. الذين يبخلون وأمرون الناس بالبخل، هذا بخل والعياذ بالله. من العلماء من يقول: البخل الذي في الآية هو البخل بالعلم، ليس للدنيا منه نصيب، ليس للدنيا البخل بالمال، ليس هو المعنى في هذه الآية، إنما المعنى البخل بالعلم، وإن كانت الآية عامة تشمل البخل بالعلم والبخل بالمال. قال: وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين النصيحة، فإن الدين النصيحة. قال: وينبغي عقد مجلس التحديث. الرجل إذا كان متأهلا يعقد المجلس ليحدث الناس وليملي عليهم الأحاديث. ومعلوم أن المجالس إذا كانت ضيقة فيكفي صوت الشيخ، أما إذا كانت المجالس واسعة فلا بد من المستملي، والمستملي رجل يقوم على بعد والشيخ يحدث والمستملي يسمع. فإذا سمع المستملي الحديث فإنه يجهر بصوته إلى الذين لا يسمعهم الشيخ من أجل أن يسمعوا قول الشيخ. ما كان هناك مكبرات صوت، ميكروفونات هذه ما كانت موجودة، كانوا يستعيضون عن ذلك بالمستملي، كانوا يعني يقومون بواجب هذه الميكروفونات الآن بالمستملين. وكلما كان المجلس أكثر اتساعا كلما كانت الحاجة إلى عدد أكبر من المستملين. وينبغي بل يجب أن يكون المستملي يعني فطنا صاحب تحصيل، ما يكون المستملي مغفلا. المستملي إذا كان مغفلا ربما أملى للناس أشياء ما قالها المحدث، ربما أملى الناس أشياء ما قالها المحدث، وربما أن الشيخ يسمع خطأ المستملي وربما لا يسمعه، فلا بد أن يكون المستملي يقظا فطنا ذا تحصيل. وقالوا أيضا يكون أيضا جهوري الصوت من أجل أن يسمع الآخرين. أما المحدث إذا كان مغفلا فتحدث منه أشياء كثيرة. وقد ذكر السخاوي عدة وقائع مضحكة جرت للمستملين، فقال بعضهم بعض هؤلاء المستملين حدثه شيخه فقال حدثنا عدة، أي عدة من الشيوخ، أي عدة من الشيوخ، فقال المستملي عدة ابن من؟ عدة ابن من؟ يحسب أن عدة هذا اسم لأحد المحدثين. ومستمل آخر أيضا كان شيخه يقرأ من كتابه فيقول يعني ساق الإسناد إلى أنس قال حدثنا رسول ولم يجد المحدث في كتابه لفظ الجلالة، لم يجد المحدث في كتابه لفظ الجلالة، حدثنا رسول الله أنس، إيش يقول أنس عن من؟ حدثنا رسول الله، لكنه ما وجد لفظ الجلالة عنده في كتابه. فقال المحدث وكان يكنى بأبي عثمان فقال هو رسول الله إن شاء الله، هو رسول الله إن شاء الله، من باب الأمانة المحدث يقول عندي رسول ما ذكرت لفظ الجلالة لكنه هو رسول الله إن شاء الله. فماذا قال المستملي؟ قال شك أبو عثمان في الله، شك أبو عثمان في الله. فقال المملي قاتلك الله يا عدو الله، والله ما شككت في الله قط، والله ما شككت في الله قط. وبعضهم أيضا بعض هؤلاء المستملين كان يسمع من شيخه حدثنا حماد بن خالد فيفهم أنه حماد بن زيد ويحدث بها الناس حماد بن سلمة، يعني هو حماد بن خالد عند الشيخ فهمها أنها حماد بن زيد، ولما حدث قال حماد بن سلمة. ولما يرجع إلى البيت ينظر إلى الكتاب ويضطرب عليه الأمر، هو حماد بن خالد أو ابن زيد أو ابن سلمة، يضطرب عليه الأمر فيقوم ويضرب امرأته حتى تذهب تستغيث بالشيخ وتقول حماد بن من، من أجل أن ينقذها من زوجها. فذكر السخاوي عدة وقائع لهؤلاء المستملين الذين فيهم غفلة تؤدي إلى يعني إضحاك الناس عليهم. المستملي ناقل للدين، ناقل لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما ينبغي أن يمكن من هذا المنصب رجل غافل أو رجل يعني أبله، لأن هذا يضر ببلاغ أو ببلاغ أو تبليغ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عند هذا نقف إن شاء الله. أين وقفنا؟ في النوع 27 في آداب المحدث. قالوا هنا قالوا وينبغي عقد مجلس التحديث، هذا أنت قرأته وأقرأنا ما قرأته؟ هذا اقرأ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الكلام على آداب المحدث قال وينبغي عقد مجلس التحديث وليكن المسمع على أكمل الهيئات، فما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث توضأ وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة وتمكن في جلوسه وجبر من يرفع صوته. نعم، في عقد مجلس التحديث هذه سنة السلف أنهم يعقدون مجالس التحديث والإملاء، يأتي المحدث ويحدد يوما من الأيام أو أكثر يملي فيه على طلبة العلم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والغالب أن مجالس الإملاء تكون حفظا، يحدث من حفظه لا من كتابه، مجالس الإملاء تكون من حفظه لا من كتابه في الغالب. وجماعة من المحدثين استحبوا أن يقرأ من أصل كتابه، فإن ذلك أدعى لتثبته، فإن الحفظ خوان. ومجالس التحديث كانت عامرة كما ذكر ابن الصلاح رحمه الله في مقدمة كتابه هذا، فكان يقول وديار أهل الحديث كانت بأهلها آهلة، كانت آهلة أي عامرة بأهل الحديث، وكان يجتمع جمع كبير للمحدث من المحدثين، كما مر من كلام الحافظ ابن كثير أنه اجتمع على الشيخ من الحجار نعم 100,000 أو يزيدون، وذكر أيضا في عاصم بن علي أنه اجتمع له 100,000، اجتمع له 100,000. وذكروا أيضا أن الثوري حذروا من حضر الرحبة، فكانوا 30,000 أو 40,000 من أهل المحابر غير النظارة، النظارة الذين يسمعون الحديث ينظرون فقط ولا يكتبون أميون، وإنما يسمعون ويحفظون. فهذا يدل على مدى الهمة العالية التي كانت في هذه الأمة تجاه حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا يتداعون له من أطراف البلاد ويرحلون المسافات البعيدة من أجل أن يسمعوا ممن يحدث بحديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. فيقول هنا ينبغي عقد مجلس التحديث، وقد مر بنا أيضا أن في حالة التحديث إذا كان المجلس عظيما أو كبيرا لا يستطيع أن يسمع المملي جميع الناس، فليتخذ مستمليا، والمستملي يقول بعض العلم من آداب المستملي أنه يقوم ولا يقعد، ويقوم ولا يقعد إجلالا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس بلازم، فإن المملي نفسه قاعد، فإن المملي نفسه قاعد، الشيخ نفسه قاعد، فيقولون يقوم المستملي ولا يقعد إجلالا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومن آدابه أيضا أن يجلس على مكان عال، أن يجلس على مكان عال، إما أن يقوم وإما أن يجلس على مكان عال، إما كرسي أو غير ذلك حتى يراه الناس، هذا أيضا من آداب المستملي. ويستحب أيضا في المستملي أن يكون جهوري الصوت من أجل أن يسمع الناس، من أجل أن يسمع الناس. وحتى شبهوا بعضهم بطبال الحرب أو طبال العسكر، فقال المستملي جهوري الصوت مثل الذي يضرب الطبل، وهذا طبعا عندما بدأت بدعة الطبول تدخل في الجنود وفي الجيوش، وإلا ما حاجة إلى الطبول، فمن آلات اللهو وآلات الشيطان ومزمار الشيطان، لكن هكذا لما اشتهر أن المعسكرات فيها طبال، والطبال هذا صوت جهوري يدعو الناس، فقال المستملي مثل طبال العسكر، لابد أن يكون جهوري الصوت كطبال العسكر من أجل أن يسمع الناس. وأيضا المستملي ينبغي له أن يذكر الشيخ بأدب وإجلال ودعاء، فإذا سمع الشيخ يقول حدثنا فلان ابن فلان، فإذا لم يعرف من أو لم يتأكد من الصوت فيقول له من ذكرت بارك الله فيك، أو من ذكرت رضي الله عنك، أو من ذكرت أصلحك الله، أو أحسن الله إليك، أو أثابك الله، أو نحو ذلك. هذه سنة السلف، كان المستملي يدعو للشيخ من ذكرت جزاك الله خيرا. بعض أهل العلم يقول لا يقول له من حدثك جزاك الله خيرا، أو من أخبرك بارك الله فيك، يعرف الكلمة التي قالها أو الكلمة التي سيبتدئ بها، أهو بمجرد الإخبار أو بالتحديث أو بالسماع أو بغير ذلك، فقوله من ذكرت أعم، يدخل في ذلك السماع ويدخل في ذلك غيره. وأيضا من آداب المحدث كما مر بنا بالأمس أن يكون يقظا فطنا ذا تحصيل، أن يكون يقظا فطنا ذا تحصيل غير مغفل، لأن المغفل السماع منه يكون فيه شيء، فإذا كان المغفل بعيدا يسمع الشيخ يقول كلمة ثم هو بعد ذلك يأخذ هذه الكلمة يحولها شيئا آخر، فيكون هذا والعياذ بالله فيه مسبة عظيمة. كما قال أحد الشعراء في كاتب من هؤلاء وذكر هذا البيت السخاوي، قال أقول إيش تحفظ يا بحفظ من ثاب المنذر، أقول إيش في الأول، أقول بكرا فيكتب خالدا أو فيسمع خالدا، أقول بكرا فيسمع خالدا ويكتب زيدا ويقرأها عمرو أو يقرأها عمرو. فانظر يعني المغفل كيف فعل الذي أملى عليه أملاه بكرا ذكر بكرا وهو سمع خالدا ولما كتب كتب زيدا ولما قرأ قرأ عمرا. فانظر كم المرحلة مر بها. وقد مر بنا بعض الحالات التي ذكرها السخاوي رحمه الله من هؤلاء ذوي الغفلة من المستملين. فأحدهم يقول الشيخ حدثنا عدة فيقول عدة ابن من، وهو يريد عدة من مشايخنا حدثنا بكذا فيقول عدة ابن من، والآخر الذي كان يسمع شيخه يقول حدثنا حماد بن خالد فيقع في نفسه أنه حماد بن زيد ويحدث من وراءه أنه حماد بن سلمة، ثم إذا رجع البيت يضطرب عليه كتابه فيقوم ويضرب امرأته ضربا مبرحا من أجل أنه من لا يعرف حمادا، فتذهب المرأة تستغيث بالشيخ وتقول حماد من أجل أن ينقذها من زوجها. هذا أيضا بعض الحالات. وذاك الذي سمع شيخه وهو يقرأ يقول حدثنا أنس قال حدثنا رسول، ولفظ الجلالة لم يجده في كتابه، ومع أنه رسول الله ولا شك، فقال أي رسول الله إن شاء الله. فقال المستملي شك أبو عثمان في الله، قال حدثنا أنس قال حدثنا رسول وشك أبو عثمان في الله. فقال له المحدث وكان يثنى باب عثمان قال قاتلك الله يا عدو الله، والله ما شككت في الله قط. فمثل هذه الحالات ينبغي أن يكون المحدث أو المستملي عنده فطنة وأن يكون محصلا وأن يكون ذكيا. هذه كلها مجالس التحديث وبعض آداب مجالس التحديث. ومن آداب أيضا مجالس التحديث التي تعقد أن المحدث لا يقيم أحدا ليقعد أحدا مكانه، فإن هذا خلاف السنة أن يأتي رجل فقير أو ضعيف ثم يأتي رجل ابن وزير أو ابن ملك أو غني أو تاجر أو له وجاهة فيقول فلان قم يا فلان وأجلس فلانا هنا، هذا لا يجوز. كما أن أيضا الرجل لا يجلس بين اثنين إلا بإذنهما. آداب المجلس هذا كله أيضا موجود في مجلس الحديث، في مجلس الحديث هذا كله من آداب المجلس. وأيضا من آداب المجلس أنه إذا كان الشيخ قد اتخذ طلابه ولكل منهم نوبة يحدث في وقت ما، فإذا جاءت نوبة رجل وإن كان فقيرا فلا يترك نوبته لرجل آخر ولا ينقل النوبة إلى رجل آخر. وقد عرف ذلك عن أبي جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله، فكان في يوم من الأيام قد جلس الناس في مجلسه وكانت النوبة عند أحد تلامذته، فجاء ابن الوزير وجلس، فقال أبو جعفر لتلميذه النوبة عندك اقرأ ألا تقرأ؟ فأشار إلى ابن الوزير أيجعل فلانا يقرأ فإنه أولى مني واحتراما له. قال إذا كانت النوبة عندك فلا تكترث بدجلة ولا الفرات، إذا كانت النوبة عندك فلا تكترث لا تهتم بدجلة ولا الفرات، اقرأ اقرأ فقط. فكان يعني العلماء يعزون العلم ويعظمون العلم في مجلسهم، فلا ينظرون إلى هذا ولا ذاك، هذه مجالس علم، والعلم يعني يعطى للجميع والبركة من الله عز وجل، والكلمة تقال للجميع فرجل ينتفع وآخر يضل، نسأل الله العفو والعافية. هذه كلها بارك الله فيكم من آداب مجالس التحديث ومجالس الإملاء التي يعقدها المحدثون. قال هنا وينبغي عقد مجلس التحديث وليكن المسمع على أكمل الهيئات، أي الشيخ المملي أو المسمع على أكمل الهيئات، كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث توضأ وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة وتمكن من جلوسه، أي جلس متربعا متمكنا لا يستكي هكذا ولا هكذا، وزبر أي زجر وزنا ومعنا، وزبر من يرفع صوته، وزبر من يرفع صوته، لأن هذا يرفع صوته على حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا من آداب المحدثين عند التحديث، فإذا جلس الإنسان يجل حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويتأدب معه، وكذلك أيضا إذا تكلم يتكلم بالصوت الذي يسمع، لا حاجة إلى أن يؤذي الناس بصوته، لا حاجة إلى أن يؤذي الناس بصوته. وكانت مجالس المحدثين كأن على رؤوسهم الطير، كأن على رؤوسهم الطير من الوقار والهيبة. ومثال هذا مثال عربي، الرجل الذي على رأسه الطير ويعني ويخشى أن يتحرك فيطير الطير على رأسه معناه أنه يلزم حالة واحدة لا يتحرك. كان بعض المحدثين كأن على رؤوسه الطير، حتى ذكروا أن بعضهم كان يعطس ويخفي، يعطس ويخفي عطسه من أجل ألا يزعج الناس في المجلس، من أجل ألا يزعج الناس في المجلس يخفي ويكظم عطسه ما استطاع من أجل هيبة المجلس واحترامه. فطلبة العلم عليهم أن يتأدبوا بآداب الحديث وآداب مجالس العلم، فهكذا كان سلفهم بخلاف بعض طلبة العلم الذي لا يبالي، هذا نعسان وهذا نائم وهذا يتسوه كذا الثائب ولا يبالي، وهذا ظهر هنا وذاك يمشي كذا وذاك يروح كذا، فهذا ليس من آداب مجالس العلم. صحيح هذا يوجد في الطلبة المبتدئين وفي الطلبة الذين هم حدثاء عهد بالطلب، هؤلاء لا بأس يعلمون ويستفيدون، أما الطلاب الحمد لله الذين يعني لهم حظ في الطلب فالحمد لله عليهم السكينة والوقار، ومن رآهم علم أنهم طلبة علم وطلبة هدى ونور وهداية، جزاهم الله خيرا. قال هنا: وينبغي افتتاح ذلك، أو افتتاح ذلك المجلس، بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته. في الحاشية عندنا هنا يقول: روى الخطيب في الجامع بسند صحيح عن أبي نضرة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة، إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة. وهذا من هدي الصحابة ومن فعلهم، فيعد سنة في مجالس العلم، يعد سنة في مجالس العلم. وكنت أنا أتهيب كثيرا من قبل عندما مثلا تكون هناك محاضرة أو يكون هناك زائر من أهل العلم ويكون بين يديه من يقرأ قرآن، رجل حسن الصوت يقرأ القرآن، كنت أتهيب ذلك كثيرا وأخاف أن يكون إحداثا. فلما علمت بعد ذلك فعل الصحابة حمدت الله سبحانه وتعالى على ذلك. وكانوا يقرؤون سورة، وما هي هذه السورة؟ بعض أهل العلم يقول سورة مطلقة، وبعض أهل العلم ذكر الحافظ ابن حجر أنها سورة الأعلى، أنها سورة الأعلى، واستأنسوا بقول تعالى: سنقرؤك فلا تنسى إلى غير ذلك، ولكن هذا ليس دليلا وليس هذا كافيا. قال هنا: وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته، ثم بعده التحميد الحسن التام بعد القرآن، يعني يحمد الله حمدا تاما. وبعض الناس لهم صيغة وهيئات في مسألة الحمد، منهم مثلا من يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى إلى غير ذلك. والذي يظهر لي أن ما جاء في خطبة الحاجة أولى، أن ما جاء في خطبة الحاجة أولى، إذا أردنا نقول الحمد التام فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن كان ذلك الباب واسعا، وإن كان ذلك الباب واسعا. قال هنا: تبركا وتيمنا بتلاوته، ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة. الذي يقرأ بين يدي الشيخ والناس يسمعون بقراءته يكون حسن الصوت واضح الصوت جيد الأداء. فشر القراءة الهذرمة، شر القراءة الهذرمة، عندما يقرأ بسرعة فيطوي الكلام طيا، هذا غير صحيح. فالذي يقرأ يقرأ بكلام ويؤدي أداء بينا يسمعه الناس، جيد الأداء جيد الأداء فصيح العبارة. وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى عليه صلى عليه، وهذا شرف من أصحاب الحديث، مجالسهم عامرة بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أما مجالس أهل الرأي فلا يعني يمر عليهم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إلا نادرا، ومجالس أهل الكلام فلا يكاد يمر عليهم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. أما أهل الحديث فذكر النبي عليه الصلاة والسلام بين الفينة والأخرى، ولذلك نضر الله وجوههم بحملهم الأمانة وصلاتهم على نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى هنا نعم، وأعتذر أيضا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في اختصار علوم الحديث: وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة، فكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان القارئ هذا هو القارئ على الشيخ والتلامذة يسمعون وهذا في حالة العرض، أو كان المقصود بالقارئ هنا المستملي الذي إذا سمع كلام الشيخ بلغه، ولعل الأول هو الأولى. نعم. قال وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليه وسلم. هذا أدب من آداب أهل الحديث، الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما يمر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عند أهل الحديث وهم شاخصوا أبصارهم لا يدرون ماذا يمر عليه، لا، ما يمر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إلا والمحدث ينطلق لسانه بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مستحضرا من يدي ذلك. هكذا أدب السلف، وكلما مر ذكره عليه الصلاة والسلام ولا يستثقل المتكلم ولا الكاتب ذلك، لا يستثقل. نعم. قال الخطيب فيرفع صوته بذلك، فإذا مر بصحابي ترضى عنه. قال وحسن أن يثني على شيخه، كما كان عطاء يقول حدثني الحبر الحبر ابن عباس، الحبر البحر، قال حدثني الحبر البحر ابن عباس، وكان وكيع يقول حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. قال نعم، هذا أيضا من آداب أهل الحديث أنهم يثنون على مشايخه، ومحمول هذا على أنهم يثنون ثناء لا مبالغة فيه، يثنون ثناء لا مبالغة فيه، فإذا بولغ فيه فهو مكروه، وليس هذا من عادة السلف، ليس هذا من عادة السلف أن يبالغوا في الثناء على شيوخهم بما هو فوق حجمهم وقدرهم. وأصل هذا كما كان عبد الله بن مسعود يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الصادق المصدوق، وكما كان بعضهم يقول حدثنا البراء وهو غير كذوب، وكما كان ابن عيينة يقول حدثنا أوثق الناس أيوب إلى غير ذلك. فالثناء على الشيوخ بلا مبالغة هذا أيضا من عمل السلف، هذا أيضا من عمل السلف، بل فعله الصحابة ومع بعضهم البعض، وفعله التابعون مع بعض يعني مع الصحابة وهكذا. نعم. قال أن يثني على شيخه، كما كان عطاء يقول حدثني الحبر البحر، الحبر البحر، هذا واضح. الحبر هنا العالم، العالم الذي يعني تزدان المجالس بوجوده، تزدان المجالس بوجوده. البحر الكثير العلم، البحر الكثير العلم هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وكان وفيع يقول حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وهذه العبارة عبارة مدح رفيعة، إذا قيل أمير المؤمنين في الحديث عبارة مدح رفيعة، ومعناها أن الرجل له هيبته ويسمع له ويطاع في هذا العلم، كما يهاب الأمير ويسمع له ويطاع، كما يهاب الأمير ويسمع له ويطاع. ومقصود هيبة المحدثين له أنهم لا يخالفون روايته، فإذا روى الحديث بوجه فلا يخالفونه في ذلك. لماذا؟ لأنهم يهابون مخالفته، فإن من خالفه رد عليه قوله أمير المؤمنين في الحديث. نعم. قال وينبغي ألا يذكر أحدا بلقب يكره، فأما لقب يتميز به فلا بأس. كذلك أيضا يقول ينبغي ألا يذكر أحدا بلقب يكره، إذا كان هذا اللقب فيه تنقص وفيه ازدراء واحتقار والمحدث يكره هذا اللقب فلا يذكر به، إلا إذا اشتهر هذا اللقب على هذا الرجل وأصبح لا يعرف إلا به، وأصبح من يقوله يقوله ولا يعني التنقص، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. وعلى سبيل المثال ذو اليدين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحاب أحق ما يقول ذو اليدين، وهذا لقب، وهذا لقب، فاللقب إذا لم يكن مكروها أو لم يكن الرجل يعرف إلا به فلا بأس بذلك. وقد كان بعض العلماء يكره أن يلقب بألقاب المدح، كان بعض العلماء يكره أن يلقب بألقاب المدح، كما ذكر الإمام النووي رحمه الله كان يقول لست أحل أحدا، يعني لا أبيحه ولا أسامحه إذا قال محيي الدين. الإمام النووي كان يكره أن يقال له محيي الدين، ويرى أن في هذا اللقب تزكية، وكان يكره أن يلقب مثل هذا اللقب كما ذكر السخاوي رحمه الله. فالألقاب إذا كانت مكروهة سواء في مدح أو في ذم فتترك، إلا إذا كان الرجل لا يعرف إلا بذلك فهذا أمر آخر. نعم، بقي أيضا من آداب المحدث أشياء ذكروا فيها أن المحدث إذا جلس فإنه لا يعطي بصره لواحد دون آخر، بل يبصر هنا لهذه الجهة ولتلك الجهة من أجل أن لا يشعر أحد من الجالسين أنه يعني محتقر له أو مزر له أو مستفقر له. هذا أيضا من آداب الحديث. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس يظن أصحابه كل واحد منهم يظن أنه أحب الناس إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم بصره على الناس. هذا أيضا من آداب المحدثين أنهم كانوا إذا جلسوا في الحديث ينظرون إلى جميع طلابهم. أما أن تخص رجلا غنيا بالنظر دون غيره، أو أن تخص رجلا كبيرا وجيها بالنظر دون غيره، فهذا معيب، هذا معيب عند المحدثين. كذلك أيضا منهم من قال من آداب الحديث أو من آداب مجلس الحديث ألا يطيل المجلس، فإن إطالة المجلس تؤدي إلى الملل. وكما يقول الزهري رحمه الله أن المجلس إن المجلس إذا طال كان للشيطان فيه نصيب. ويقول بعض العلماء إن المستمع أسرع للملل من المتكلم. المتكلم قد يتكلم كثيرا ولا يمل، لكن المستمع يمل بسرعة. فالمراعاة هنا مراعاة المستمع لا مراعاة المتكلم. المراعاة هنا يعني منوطة بالمستمع لا بالمتكلم. فإطالة المجلس أيضا إلا أن تعلم أن هؤلاء الذين أنت تكلمهم يريدون ذلك، كأن يكونوا غرباء جاءوا ليسمعوا منك ووقتهم قصير ويريدون أن يسمعوا منك أكبر قدر، ويحبون منك أن تطول المجلس لهم أو نحو ذلك، أو يكون مثلا عندك يعني جزء فيه عوالي الحديث وفوائد، وأنت تعرف أن هؤلاء يحبون مثل ذلك وأنهم لا يستفقرون المجلس وأن طال، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. وإلى الأصل عدم الإطالة خشية السآمة وخشية الملل. وبعضهم أيضا يقول يكره للمحدث أن يجلس في الظل والناس في الشمس، يكره المحدث أن يجلس في الظل والناس في الشمس، فإن هذا أيضا ليس من مراعاة المحدثين، مع آداب أخرى مذكورة وأطال النفس فيها السخاوي رحمه الله، وذكر لكل شيء من هذه الآداب أقوالا لأهل العلم، ممكن أن يراجع ذلك في فتح المغيث. على كل حال آداب المحدثين هي عبارة عن قواعد لنا، قواعد لنا نسلكها ونتبعها ما لم تخالف الكتاب والسنة، ولكن هذه الآداب طالما أنه كان عليها السلف وليس فيها ما يخالف نصا فنحن نتمسك بآثارهم إن شاء الله تعالى. وكما قال قال إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا إن التشبه بالكرام فلاحوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. بقول ابن كثير وينبغي أن لا يذكر أحدا بلقب يكرهه، وتعليق العلامة أحمد شاكر على ذلك. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى باختصار علوم الحديث: وينبغي ألا يذكر أحدا بلقب يكرهه، فأما لقب يتميز به فلا بأس. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: لا بأس أن يذكر الشيخ من يرى من يروي عنه بلقب مثل غندر أو وكلمة غندر معناها المشاغب، وهذا لقب يعني فيه ما فيه من ناحية الذم، لكن إذا أصبح معروفا بذلك فلا بأس. نعم. قال: وصف نحو الأعمش أو حرفة مثل الحماض أو نسبته إلى أمه مثل ابن عليا إذا عرف الراوي بذلك ولم يقصد أن يعيبه وإن كره الملقب به ذلك الملقب وإن كره الملقب به ذلك، يعني من أجل أن الرجل إذا أصبح معروفا بهذا، وربما لو سميته بغير هذا الاسم ما يعرفه السامع. فمعرفة حال الرجل قبولا أو ردا لمعرفة حال السنة التي رواها بعد ذلك هذه مصلحة أكبر من كون أن هذا الراوي يجد في نفسه أو لا يجد في نفسه، طالما أنك لا تقصد الحاق العيب به أو الذم له أو تقصد الذم له. نعم. قال فائدة: كان الحفاظ من العلماء المتقدمين رضي الله عنهم يعقدون مجالس إلا الحديث، وهي مجالس عامة فيها علم جم وخير كثير، ومن آدابها أنه يجب على الشيخ أن يختار الأحاديث المناسبة للمجالس العامة وفيها من لا يفقه كثيرا من العلم فيحدثهم بأحاديث الزهد ومكارم الأخلاق ونحوها، وليتجنب أحاديث الصفات لأنه لا يؤمن عليه من خطأ والوهم والوقوع في التشبيه والتجسيم، ويجتنب أيضا الرفق والإسرائيليات وما شجر بين الصحابة من الخلاف لئلا يكون ذلك فتنة للناس. ما شاء الله. الصحابة من الخلاف لئلا يكون ذلك فتنة للناس. ما شاء الله، آداب طيبة، وهذا أيضا نستفيد منها اليوم. وهذا أيضا نستفيد منها اليوم أن الإنسان إذا تكلم مع العامة يتكلم بما ينفعه، فيأتي لهم بمسائل الترغيب والترهيب ومحاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق ومعالي الأمور والتحذير من سفساف الأمور ومساوئها، فإن الناس يستفيدون بذلك ويحتاجون إليه، خاصة المجالس العامة فيها من لا يفقه في العلم، وفيها أيضا من فيه شيء من المرض أو لوثة من لوثات البدع، وربما يسمع شيئا فيستدل به على بدعته ويرى أن هذا يقوي بدعته فيقوى في نفس هذا الأمر، وكذلك أيضا يتجنب مثلا الأشياء التي وقعت بين الصحابة، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فيتجنب الأشياء التي فيها إثارة أن معاوية فعل كذا وأن عليا فعل كذا وكيف كان قتل الحسين وكيف كان كذا وكيف فعلوا وكيف فعلوا، لأن هذه أشياء تغرس الصدور على الصحابة، وهذه فتنة كما يقول ابن أبي العز رحمه الله: فتنة عصم الله أيدينا عنها فنسأل الله أن يعصم ألسنتنا منها. هذه فتنة ما كنا في ذلك العصر، وإلا ربما فتن الإنسان وشارك مشاركة يذم من أجلها، فقد عافاك الله من ذلك، فخذ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، واذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالجميل وبالثناء الحسن، واذكر خيرهم واسكت عن تأويلهم الذي أخطأوا فيه، ولا تروي أخطاءهم، ثم بعد ذلك كي لا يقع بعد ذلك في نفوس الناس أنها مساوئ ومثالب، ثم بعد ذلك يقع في قلوبهم البغض، ثم بعد ذلك تدخل البدعة إلى قلوبهم والعياذ بالله، وتكون أنت السبب. كذلك أيضا مسائل الإسرائيليات والغرائب والأشياء التي لا خصام لها ولا زمام والتي لا تربى بها الأمة والتي لا ينتفع بها الناس، لا تشغل الناس بهذه القصص والحكايات التي يهزون لها رؤوسهم ولا يستفيدون منها في باب الأحكام ولا في باب الفضائل ولا في ما يحتاجونه في حياتهم اليومية. فالفقيه الذي يحدث الناس ما ينفعهم، الفقيه الذي يحدث الناس ما ينفعهم. أما الكلام في الأسماء والصفات فلا بأس برواية الأحاديث التي فيها الأسماء والصفات ما لم تكن فيها مواضع مشكلة، ما لم تكن فيها مواضع مشكلة وموهمة عند البعض، فإذا علمت أن بعض المواضع من هذه الأحاديث قد يشكل فهمه وقد يساء الفهم له، فعند ذلك ممكن أنك لا تروي هذا للعامة أو من لا يحسن فهم ذلك، وليكن ذلك بينك وبين طلبة العلم أو في الدروس التي فيها أناس متخصصون. هذه من آداب أهل الحديث في مجالسهم، من آداب المجالس. ومجالس الإملاء كان يعقدها العلماء يحدثون فيها، ومن حفظهم وطلابهم يكتبون، وطلابهم يكتبون. وهذه سنة ماتت بعد ماتت بموت الحفاظ، هذه السنة ماتت بموت الحفاظ. ما أعلم أحدا في هذا العصر يجلس ويملي من حفظه إسنادا ومتنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وطلاب يكتبون عنه، فالله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم يختم مجلس الإملاء بشيء من مواد الأشعار والنوادر كعادة الأئمة الثالثين رضي الله عنهم. هذا أيضا لأن هذه الأشياء ترغب طلبة العلم، الأشعار والنوادر والطرف والحكايات التي فيها ما يشد انتباه السامع، والتي أيضا تدل على ألمعية الشيخ. إذا حد سمع شيئا ربطه بحكاية أو ربطه ببيت شعر أو ربطه بموقف من المواقف القديمة، كانت هذه عادة السلف، كانت هذه طريقة السلف في مجالس الإملاء، يختمون المجالس بشيء من الطرف والنوادر والأشياء التي فيها تنفيس على نفوس طلبة العلم. لأن العلم في الحقيقة في كثير من الأحيان ثقيل على النفس إلا من شرح الله صدره لذلك، فالنوادر والأشعار والطرف لها تأثيرها على النفوس. نعم. قال: وإذا كان الشيخ المبني غير متمكن من تخريج أحاديثه التي يمليها، إما لضعفه في التخريج وإما لاشتغاله بأعمال تهمه كالإفتاء أو التأليف، استعان على ذلك بمن يثق به من العلماء الحفاظ، نظرا لأن الرجل قد يكون قاضيا غير مهتم بأمر الحديث، قد يكون مثلا معلما جالسا للتعليم ولتعليم يعني تعليم الناس اما القرآن او السنة او نحو ذلك، احيانا تكون معه اشياء تشغله عن ذلك، فلا يأخذه الكبر والاستنكاف عن ان يسأل من هو اعلم منه بحديثه، يعرض عليه حديثه ويبين له الصحيح منه ما كان من حديثه وما ليس بصحيح. نعم. قال: وهذا الإملاء سنة جيدة اتبعها السلف الصالح رضوان الله عليهم، ثم انقطع بعد الحافظ بن الصلاح المتوفى سنة 43. قال السيوطي في التدريب: وقد كان الإملاء درس بعد ابن الصلاح إلى أواخر أيام الحافظ بن الفضل العراقي، فافتتحه سنة 56 فأملى 400 و14 إلى سنة موته سنة 86، ثم أملى ولده إلى أن مات سنة 26. هذا ولد أبو زرعة العراقي ابن الحافظ العراقي. نعم. قال: ثم أملى ولده إلى أن مات سنة 26 وكسرى، ثم أملى شيخ الإسلام ابن حجر إلى أن مات سنة 52 أكثر من 1000. ما شاء الله، هذا ضرب له بسهم عظيم في الحديث. نعم. درس 19 يعني ما أحد يحدث في الأرض 19 فافتتحته يعني السيوطي نفسه. نعم. قال: فافتتحته أول سنة 78 فأمليت 80 ثم 50. وقد انقطع الإملاء بعد ذلك إلا فيما ندر لندرة العلماء الحفاظ وندرة الطالبين الحريصين على العلم والرواية. إن الله إنا لا يرجع. نعم. قال: وقد رأيت بعض أمال الحافظ بن حجر مخطوطة في بعض المكاتب، ويا ليتنا نجد من يطبعها وينشرها على الناس. الحاشية ذكر أخونا الشيخ الحلبي وقد طبع بحمد الله عدد منها، من ذلك أمال الأذكار وأمال تخريج مختصر ابن الحاجب، كلاهما بتحقيق أخينا الشيخ حمدي بن عبد المجيد السلفي وفقه المولى. طيب، إلى هنا. بعدما تكلم على مسألة الألقاب التي يكرهها بعض المحدثين و وكان بعض المحدثين يكره أن يلقب ببعض الألقاب، تكلم بعد ذلك على عدة ألقاب أو عدة مصطلحات وأوصاف استعملها المحدثون في من اشتغل بعلم الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: واعلم أنه قد أطلق المحدثون ألقابا على العلماء بالحديث، فأعلاها أمير المؤمنين في الحديث. كلمة أمير المؤمنين في الحديث إيش معناها؟ معناها يا علي؟ ها؟ يعني لماذا شبه بأمير المؤمنين؟ إيش وجه الشبه أن يقال أمير المؤمنين في الحديث؟ ها؟ أنا أدري هو علمه بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ما هو وجه الشبه؟ لماذا يعني لقب بهذا اللقب وقيل هذا أمير المؤمنين في الحديث؟ نعم نعم، له هيبة ويخاف أن يخالف، كما أن أمير المؤمنين له هيبته بين الرعية ولا يخالف، كذلك أيضا يحكم قوله، فإذا اختلفوا في شيء ورجع إليه فالقول قوله، كما أن اجتهاد أمير المؤمنين فاصل للنزاع. نعم. قال: فأعلاها أمير المؤمنين في الحديث، وهذا لقب لم يغفر به إلا الأفغاد النوادر الذين هم أئمة هذا الشأن والمرجع إليهم فيه، كشعبة بن الحجاج، سفيان الثوري، وإسحاق بن راهوية، وأحمد بن حنبل، والبخاري، والدارقطني، وفي المتأخرين ابن حجر العسقلاني رضي الله عنهم جميعا، ثم يليه الحافظ. يعني يلي في المدح، أعلى درجة المدح أمير المؤمنين في الحديث، يليه درجة فلان حافظ. نعم. قال: ثم يليه الحافظ، وقد بين الحافظ المزي الحد الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه الحافظ، فقال: أقل ما يكون أن تكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم بلدانهم. نعم. وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم، ليكون الحكم للغالب. يعني إذا كان يعرف من طبقات الرواة ومن أحوالهم ومراتبهم وحرفهم وكذلك أيضا بلدانهم وعلومهم التي برزوا فيها إلى غير ذلك، أن يكون الذي يعرفه أكثر من الذي يجهله، من أجل أن يقال الحكم الغالب، فهذا هو الحافظ، وهذا أقل ما يكون. هذا الآن يقول مثل هذا: أقل ما يكون، أقل درجة من درجات التي يقال فيها فلان حافظ، أن يكون ما يعرفه من السنة أكثر من الذي يجهله سندا ومتنا. نعم. قال: فقال له التقي السبكي: هذا عزيز في هذا الزمان، أدركت أنت أحدا كذلك؟ فقال: ما رأينا مثل الشيخ الدمياطي. ثم قال: وابن دقيق العيد كان له في هذا مشاركة جيدة، ولكن أين الثريا من الثرى؟ يعني يريد أن يرفع الدمياطي على ابن دقيق العيد، ويقول أن الدمياطي الثريا التي في السماء، وابن دقيق العيد الثرى أي التراب. هذا إشارة إلى أن حفظ الدمياطي كان أكثر بكثير من حفظ ابن دقيق العيد، مع أن ابن دقيق العيد من الحفاظ المشاهير بالحفظ وغير ذلك، ومع ذلك لما قورن بغيره استعمل المزي هذا التعبير. نعم. قال: فقال السبكي: كان يصل إلى هذا الحد؟ قال: ما هو إلا كان يشارك مشاركة جيدة في هذا، أعني في الأسانيد، وكان في المتون أكثر لأجل الفقه والأصول. نعم، لأن الفقيه الأصولي يحتاج إلى المتون أكثر من حاجته إلى الأسانيد، فالمشتغل بالفقه يحفظ من المتون أكثر ما يحفظ بالأسانيد. بخلاف غيره المشتغل بالحديث يعرف العالي والنازل المشهور والغريب ومراتب الرواه طبقات الرواه والحديث هذا من مخرجه ورواته من أي بلد ومتى كان بعد ذلك انتقل إلى بلد أخرى، وهذه السنة كان يتفرد بها أهل البلد الفلاني دون البلد الفلاني إلى غير ذلك، هذا المشتغل بالحديث. أما المشتغل بالفقه أكثر ويغلب اشتغاله بالفقه وأصوله فيعتني بالمتون أكثر، يعتني بالمتون لأن المتون هي ميدان الأحكام التي يستنبطها والتي يحكم بها. نعم. قال وقال أبو الفتح بن سيد الناس أما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية وجمع رواته واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره وتميز في ذلك حتى عرف فيه خطه واشتهر ضبطه، فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله فهذا هو الحافظ. وسأل شيخ الإسلام الحافظ أبو الفضل بن حجر العسقلاني شيخه الحافظ أبو الفضل العراقي فقال ما يقول سيدي في الحد الذي إذا بلغه الطالب في هذا الزمان استحق أن يسمى حافظا، وهل يتسامح بنقص بعض الأوصاف التي ذكرها المزي وأبو الفتح في ذلك لنقص زمانه أم لا؟ فأجاب الاجتهاد في ذلك يختلف باختلاف غلبة الظن في وقت ببلوغ بعضهم للحفظ وغلبته في وقت آخر وباختلاف من يكون كثير المخالطة للذي يصفه بذلك، وكلام المزي فيه ضيق بحيث لم يسم ممن رآه بهذا الوصف إلا الدمياطي، وأما كلام أبي الفتح فهو أسهل بأن ينشط بعد معرفة شيوخه إلى شيوخ شيوخه وما فوق. ولا شك أن جماعة من الحفاظ المتقدمين كان شيوخهم التابعين أو أتباع التابعين وشيوخ شيوخهم الصحابة أو التابعين، فكان الأمر في ذلك الزمان أسهل باعتبار تأخر الزمان، فإن اكتفى بكون الحافظ يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه أو طبقة أخرى فهو سهل لمن جعله فيه ذلك دون غيره من حفظ المتون والأسانيد ومعرفة أنواع علوم الحديث كلها ومعرفة الصحيح من السقيم والمعمول به من غيره واختلاف العلماء واستنباط الأحكام، فهو أمر ممكن بخلاف ما ذكر من جميع ما ذكر، فإنه يحتاج إلى فراغ وطول عمر وانتفاء الموانع. إذن يظهر من هذا أن تحديد الحافظ ووضع حد دقيق له هذا أمر غير متأكد، وإنما هذا يرجع من زمان إلى زمان. في الزمان الأول من كان مثلا من أتباع التابعين فإن شيوخه من التابعين وشيوخهم من الصحابة، فيسهل أن يحفظ الرجل شيوخه وشيوخهم ويعرف الكثير عنهم، لا سيما في ذلك الزمن كانت العدالة منتشرة ومشتهرة في الناس. ولكن إذا تأخر الزمان ونزل الإسناد، لو طلبنا من المحدث أن يحفظ شيوخه وشيوخ شيوخي إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن الحمل يكون أكثر، والزمان المتأخر كثرت فيه الآفات وكثرت فيه العلل، وكلما نزل الإسناد كلما كان احتمال الضعف والعلة فيه انسلم من طبقة قد لا يسلم من التي فوقها. ففي الزمان الأول كان يسهل أن يحفظ الرجل شيوخه وشيوخهم ويعرف مراتب الأحاديث ويعرف مخارجها، في الزمان المتأخر أصبح فيه صعوبة في حفظ هذا العدد الكبير من سلسلة الإسناد، وهذا العدد يحتاج إلى حفظ المراتب والأحوال ومنازل الرواة هؤلاء إلى غير ذلك، ومعرفة أن فلانا أخطأ على فلان أو نحو ذلك. الخطأ في المتأخرين أكثر من الخطأ في المتقدمين، فالمسألة نسبية. فربما مثلا يأتي في الزمان المتأخر من لا يعد حافظا، من لا يعد حافظا، ولو قارنت مجموع ما عندهم من الحفظ لرأيته أكثر من رجل حافظ في الزمان المتقدم، لرأيته أكثر من زمن من رجل حافظ في الزمان المتقدم. أيضا مسألة الحفظ أيضا هي مسألة نسبية من جهة أخرى، لو أن رجلا عنده حفظ لكن في زمن فيه حفاظ كثيرون، فيه حفاظ أكثر منه، فشرط أو حد الحافظ في هذا الزمن الذي فيه حفاظ كثير يضيق، يضيق فلا يدخل فيه إلا القلة، مثل ما قال المزي في ابن دقيق العيد ما هو الحفاظ، إنما الحافظ هو الضمياطي. فإذا وجد حفاظ، إذا وجد حافظ مشهور، ربما تزحزح من هو دونه عن هذه الدرجة، وإن كان هذا الرجل لو لم يوجد هذا المشهور لعد من الحفاظ، لعد من الحفاظ. إذن مسألة كونه حافظا ترجع إلى كثرة الحفاظ وقلتهم، ولذلك فالحد فيها غير دقيق. كذلك أيضا تختلف من الزمان الأول أو الزمان المتأخر. فالمسألة والله أعلم هي مسألة عرفية، إذا اشتهر رجل بأنه حافظ لكذا بين علماء زمانه ولقبوه بذلك يكون حافظا، أما أنه يصل إلى حد ما دون هذا الحد ولو بحديث واحد أو إسناد واحد فلا يكون كذلك، هذا ليس عليه دليل، إنما اجتهادات لبعض أهل العلم، والله تعالى أعلم. طيب إلى هنا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: وقد روي عن الزهري أنه قال: لا يولد الحافظ إلا في كل 40 سنة، فإن صح في الحاشية في الكلام الخطيب في الجامع قال: ولقلة من يوجد من أهل الحفظ والإتقان قيل إن أحدهم يولد بعد برهة من الزمان. يعني مسألة كل الحافظ يولد كل 40 سنة من باب التحديد والدقة فهذا أمر ما نجزم به، ولكن لعل هذا إشارة إلى أن الحفاظ قليل، وإذا كان الزهري يقول ذلك فالله المستعان. نعم، فإن صح أي عن الزهري، فإن صح كان المراد رتبة الكمال في الحفظ والإتقان، وإن وجد في زمانه من يوصف بالحفظ، وكم من حافظ وغيره أحفظ منه، وغيره عندك مضبوطة خطأ، وكم من حافظ وغيره أحفظ منه. نعم. قال: نقل ذلك كله السيوطي في التدريج، وأدنى من الحافظ درجة يسمى المحدث. إذا مر بنا اللقب الأول إيش؟ أمير المؤمنين في الحديث. اللقب الثاني الحافظ. الآن لقب ثالث وهو المحدث. نعم. قال: وأدنى من الحافظ درجة يسمى المحدث. قال التاج السبكي في كتابه معيد النعم فيما نقله في التدريج: من الناس فرقة ادعت الحديث فكان قصارى أمرها النظر في مشارق الأنوار للصاغاني، فإن ترفعت فإلى مصابيح البغوي وظنت أنها بهذا القدر تصل إلى درجة المحدثين. يعني الظهر أنها تحفظ هذا، الآن ما حتى أحد يحفظ هذا إلا من رحم الله. نعم. ولو ظنت أنها بهذا القدر تصل إلى درجة المحدثين، وما ذلك إلا بجهلها بالحديث، فلو حفظ من ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قلب وضم إليهما من المتون مثلهما لم يكن محدثا، ولا يصير بذلك محدثا حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا كلام السبكي، يعني يقول الذي يحفظ مشارق الأنوار ومصابيح البغوي ومثل ذلك، هكذا يقول مثله مرتين أو إيش، ومثلهما لم يكن، ومثلهما نعم وضم من المتون إليهما من المتون مثلهما أو مثليهما لم يكن محدثا وحتى يلج الجمل في سم الخيار. فعلى هذا ما أحد محدث محدث إلا ما أدري من يكون حافظا لهذا ومثله. لا هذا كلام فيه تطبيق شديد وهذا أيضا يرجع إلى زمان دون زمان. وإلا كثير العلماء المشتغلين بالحديث في هذا الزمان لما يلقب مثلا الشيخ الألباني محدث العصر الشيخ مكم محدث العصر هذا مش معنى ذلك أنه لابد أن يحفظ كل هذا وإذا لم يحفظ هذا ما يكون محدثا. لا هذا يعني قيد وتعريف لزمانه. وإلا كما سمعتم من قبل أن التعريف تتسع وتضيق من زمان إلى زمان. فالذي يظهر أن المشتغل بالحديث والمعتني به يسمى بهذا الاسم وإن لم يكن عنده هذا الحفظ. نعم. قال فإن رامت بلوغ الغاية في الحديث على زعمها اشتغلت بجامع الأصول لابن الأثير فإن ضمت إليه كتاب علوم الحديث لابن الصلاح أو مختصره المسمى بالتقريب للنووي ونحو ذلك وحينئذ ينادى من انتهى إلى هذا المقام محدث المحدثين وبخاري العصر وما ناسب هذه الألفاظ الكاذبة. اللهم استعان اللهم استعان. إذن على هذا الزمان لا حول ولا قوة إلا بالله لو أخذنا بهذا التعريف فلا نساوي شيئا. نعم. قال فإن من ذكرناه لا يعد محدثا بهذا القدر إنما المحدث من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل وحفظ مع ذلك جملة مستثرة من المتون وسمع الكتب الستة ومسند أحمد بن حنبل وسنن البيهقي ومعجم الطبراني وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثية هذا أول درجاته أو درجات المحدث. الله المستعان. هذا أول درجات المحدث مسانيد والسنن وحفظ كذا وحفظ كذا وقرأ ألف ألف جزء من الأجزاء الحديثية هذا الآن يعني أول درجات المحدث. نعم الحمد لله على العافية. نعم. قال هذا أول درجاته فإذا سمع ما ذكرناه وكتب الطباق يعني كما في الحاشية كتب أي الطباق أي سماعاته على الشيوخ والأستاذين أساتذتي يعني يكتب السماعات كما مر بنا فلان زور طبقة زور سماعة الثبت الثبت الذي يذكر فيه أسماء شيوخه الثبت الذي يكتب فيه أسماء شيوخه. نعم. قال فإذا سمع ما ذكرناه وكتب الطباق ودار على الشيوخ وتكلم في العلل والوفيات والأسانيد كان في أول درجات المحدثين ثم يزيد الله من يشاء ما يشاء. تريد تتكلم بشيء؟ نعم. إيه هو أمير المؤمنين أعلى من الحافظ فكل أمير مؤمنين حافظ وليس كل حافظ أميرا للمؤمنين في الحديث. منهم من يقول هي أعلى من الحافظ رتبة الحاكم يقولون أعلى من الحافظ وأوثق حفظا منه. نعم. إيه؟ فيه من يقول أنه لقب من ألقاب المدح في الحديث. نعم. قال ودون هذين من يسمى المسند بكسر النون وهو الذي يقتصر على سماع الأحاديث وإسماع وهو الذي يقتصر على سماع الأحاديث وإسماعها من غير معرفة بعلومها أو إتقان لها وهو الراوية فقط. وقد وصف التاج السبكي هؤلاء الرواة فقال ومن أهل العلم طائفة طلبت الحديث وجعلت دأبها السماع على المشايخ ومعرفة العالي من المسموع والنازل وهؤلاء هم المحدثون على الحقيقة إلا أن كثيرا منهم يجهد نفسه في تهجي الأسماء والمتون وكثرة السماع من غير فهم لما يقرؤونه ولا تتعلق فكرته بأكثر من أن أني حصلت جزء ابن عرفة ولا تتعلق فكرته بأكثر من أني حصلت جزء ابن عرفة عن 70 شيخا وجزء الأنصاري عن كذا وكذا شيخا وجزء البطاقة ونسخة أبي مسهر وأنحاء ذلك، وإنما كان السلف يسمعون فيقرؤون فيرحلون فيفسرون ويحفظون فيعملون. إذن هو يعيب بعض المحدثين الذين يشتغلون بجمع الروايات من باب الاستكثار، وإن كانت ساقطة وضعيفة ومنكرة وفيها علل كثيرة، وشغل هؤلاء المحدثون أنفسهم بالجمع دون النظر إلى تصفية ما يجمعون، فيحفظون الأحاديث المعلى ويجمعون الأحاديث المنكرة ولا يبالون. المهم أن يقول إذا اجتمع سمع في مجلس: أنا عندي الجزء الفلاني من كذا وكذا من الشيوخ، والثاني يقول عندي الحديث الفلاني من 50 شيخا حدثوني بهذا الحديث، إلى غير ذلك. وهو لا يفقه ما الحديث، ولا يعرف أصحيح أم ضعيف، ولا يعرف الشيخ الذي حدثه مقبول أو مردود، ولا يعرف الشيخ الذي حدثه أيعرف الحديث أم لا يعي ما الحديث، إلى غير ذلك. لا شك أن الاشتغال بمثل هذا اشتغال لا ينفع، اشتغال لا ينفع. أن تشتغل بأحاديث عن أقوام لا تقوم روايتهم ولا يحتج بهم وتستكثر من ذلك، ويمنعك هذا من أن تسأل أهل العلم وأن تجالس أهل العلل بالروايات وأهل الرواية والدراية الذين يخبرونك بعلة ما عندك ويخبرونك بحقيقة ما معك. لا شك أن الاشتغال بهذا اشتغال واستكثار بما لا فائدة منه، وفي الأخير يكون الإنسان لا فائدة من العلم الذي معه. أما السلف فكانوا إذا سمعوا بالرواية يرحلون إلى صاحبها، يقرؤونها عليه أو يسمعونها منه، ثم بعد ذلك يشتغلون بحالها، يسألون أهل العلم عنها صحة وضعفا، ويتذاكرونها مع بعضهم البعض. فهذا يذكر للحديث هذا علة، وهذا يستنكر الحديث، ولكن لا يجد دليلا يطعن به في الحديث، ثم بعد فترة يسمع رواية أخرى للحديث فيعلم أن هذه الرواية تؤول إلى تلك الرواية التي فيها رجل ضعيف، وأن هذه أجمل ما تكون بفلان وليست من رواية فلان، إلى غير ذلك. هؤلاء الذين اشتغلوا بهذا هم الذين أصبحوا ميزانا لهذا العلم، ولذلك بقيت حفظ الله كلام أئمة الجرح والتعديل، وحفظ الله كلام الأئمة في العلل والروايات، وحفظ الله كلام الأئمة في الرواة، لأن هذا الميزان الذي به يعرف الصحيح من الضعيف. أما الاستكثار كما قال الإمام أبو زكريا يحيى بن معين رحمة الله عليه، وقد سمع أو ذكر له مقالة إبراهيم ابن سعيد الجوهري، إبراهيم ابن سعيد الجوهري: إذا لم يكن الحديث عندي من 100 طريق إذا لم يكن الحديث عندي من 100 طريق فأنا فيه يتيم. قال: صدق الله إذ يقول ألهاكم التكاثر. فهذا استكثر وألهاه هذا عن الاشتغال بمعرفة صحة الحديث من بعض، فهذا أمر معيب. السلف كانوا يسمعون الحديث تذاكرونه، يعرفون علته، يميزون هذا من ذاك، حتى كان أحدهم يقول: لأن تعرف علة حديث واحد خير لك من أن تحفظ 10 أحاديث. لما تعرف حديثا بعلته وأن هذا الحديث يعني لا يحتج به وليس داخلا في باب الأحكام الشرعية، هذا خير لك من أن تحفظ 10 أحاديث وأنت لا تعرف صحيحها من سقيمها. فطريقة السلف بارك الله فيكم اعتنت بالتصفية، ومع ذلك هؤلاء العلماء لما اعتنوا بالتصفية وفقهم الله وحفظوا أكثر، فجمعوا بين التصفية والحفظ، ولذلك ما كان الواحد منهم يتأهل أو يكون مؤهلا لتصفية الأحاديث والكلام عليها إلا إذا كان حافظا، فلا يتأهل لمعرفة الصحيح من الضعيف إلا المستكثر من الروايات. فالحمد لله لما قصدوا تمييز السنة والدفاع عنها وفقوا أيضا للحفظ، وفقوا أيضا للحفظ فحفظوا وميزوا، وكذلك أيضا أصلوا وصنفوا صحيح واحدة وضعيف واحدة، وكانوا يحفظون الضعيف ويعلمون أنه ضعيف، ولا يعاب على المحدث أن يحفظ الحديث الضعيف إلا إذا كان مغفلا لا يميز. إذا كان يحفظ الضعيف وهو لا يميز يعاب، وإذا كان يعاب عليه، وإذا كان يروى عن الضعفاء وهو لا يميز ضعفهم يعاب عليه. أما إذا كان يميز الراوي الضعيف والحديث الضعيف ويحفظه ويرحل إليه ويأخذ عنه، فهذا مما مدح به الأئمة، كانوا يحفظون. الإمام أحمد بن حنبل كان يحفظ أحاديث أبان أبان أبان أبان ابن من؟ أبان ابن عياش، نعم، الكوفي، وهو متروك. كان يحفظ حديث يقول ويروي عن أنس، قال لا يأتي آخر فيرويها عن ثابت عن أنس. فهذه النسخة التي عندي، أي حديث منها لو جاء راوي وقلب أبان بثابت فأرد عليه وأقول هذا من حديث ثابت، من حديث أبان. وهكذا العلماء كانوا يحفظون الضعيف من أجل ألا يقلبه المدلسون أو الكذابون أو نحو ذلك فيرمونه عن ثقة، كانوا يخافون من أجل هذا. فلا يعاب على الرجل أن يحفظ الضعيف أو أن يسمع من الرجل الضعيف إذا كان ذلك عن تمييز ومعرفة، إنما وذلك كان العلماء يقولون الحديث يكتب إما للعمل به أو الاعتضاد به أو البحث عنه مثلا، أو الناحية الأخرى للمعرفة، يكتب حديثه للمعرفة، أي من أجل أن يصعب وأن يخاف منه وأن يحذر منه. فليس هذا عيبا، السلف رحمهم الله كتبوا الصحيح والضعيف، ولكن كان لهم في كتابة الصحيح للتدين به وفي كتابة الضعيف للتحذير منه وللمعرفة. وأما الآخرون الذين اشتغلوا بالجمع دون أن يكون عندهم تمييز فهؤلاء عيب عليهم هذا. فأيضا طلبة العلم اليوم عندما يشتغلون يشتغلون بما ينفعهم، ليست مثلا تجمع العلوم، اجمع العلم الذي تحتاج إليه، وأول ذلك أمر العقيدة الصحيحة، يكون معتقدك صحيحا. وأنت تصلي تحتاج إلى أن تعرف أحكام الصلاة، أن تصلي كل يوم تحتاج إلى أن تدرس أحكام الصلاة، ما تذهب تشتغل بأشياء أخرى وأنت لازلت عاميا في الصلاة، فتبحث وتتوسع بأمور كثيرة وأنت عامي في باب الصلاة وأنت تحتاج إليها. طريقة السلف أنهم يستغلون بما يحتاجون، بما يحتاجون إليه. إذا اشتغلت بما تحتاج إليه بورك في علمك، لأنك تعبد الله وتمشي في كل أمرك على بينة من أمرك. ممكن الإنسان مثلا أذكر اليوم والليلة، هذه نحتاجها كثيرا، نحتاج نحققها، نعرف الصحيح من الأذكار التي نحن دائما في كل يوم وليلة، دخول المسجد، خروج المسجد، حمام خروجا ودخولا، البيت خروجا ودخولا، إلى غير ذلك، أشياء في اليوم والليلة تمر علينا. فنحتاج دائما بارك الله فيكم أن نشتغل بما نحتاج إليه، وليكن الاشتغال بما نحتاج إليه مقدما على غيره. فإذا وجدنا ما نحتاج إليه قد كفانا فيه بعض إخواننا، الحمد لله نشتغل بشيء آخر أيضا نحتاج إليه، لكن ليس بدرجة هذا الذي قد كفينا أمره. وهكذا إذا اشتغل الناس بما يحتاجون إليه تمر 5 سنوات وقد يعني وفقوا إلى بحث الكثير من الأمور التي يحتاجون إليها. تصوروا مثلا عندنا هنا في اليمن لو دور الحديث يعني المستفيدون فيها والأقوياء والذين عندهم يعني ملكة علمية تؤهلهم لمعرفة يعني ما يحتاجون إليه، لو أن هؤلاء جميعا اتجهوا لكل ما يحتاج إليه في المناسك، الحج يكون في بحث علمي، لجنة من طلبة العلم تقوم بدراسة الحج، أيضا الصلاة ناس يقومون بهذا الأمر، ما يتصل بأمور العقيدة، ما يتصل بالأذكار، ما يتصل بالبيوع التي يحتاج إليها إخواننا الذين يعيشون في مجتمعاتنا ويحتاجون إليها، ما يتصل مثلا بأحكام الطلاق والزواج والخلع ونحو ذلك مما نحتاج إليه، ما يتصل بباب الفرائض والناس يحتاجون إلى هذا. واشتغل الناس، أنا أقول لو ما تمر 5 سنوات بإذن الله إلا وقد يعني مررنا على أكثر الأمور التي هي مشكلة في زماننا علينا نحن فضلا عن غيرنا، ونحن فيها شبه عوام. فطريقة السلف نستفيد منها الاشتغال بما يحتاج إليه، الاشتغال بما تحتاج إليه الأمة. صحيح ما من شيء في الدين إلا يحتاج إليه، لكن العمر إن رأيته قصير والعلم إن نظرته كثير، فقدم الأهم فالأهم، قدم الأهم فالأهم. طيب إلى هنا بارك الله فيك. نعم، في أواخر كلام العلامة أحمد شاكر. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر العلامة أحمد شاكر رحمه الله في هذه الجملة أن في زماننا قلت العناية بالحديث، بعد قال هذا رحمه الله بعد أن ذكر كلام العلماء على ألقاب حديثية معروفة، فقول فلان أمير المؤمنين في الحديث، فلان حافظ، فلان محدث، فلان مسند، فلان راوية إلى غير ذلك، بدأ يذكر عن حال الرواية وحال هذا العلم في هذا الزمان. يقول قل هذا الشيء أو انعدم، الحفاظ هؤلاء ختموا يقول بالحافظ ابن حجر رحمه الله، وكاد السخاوي والسيوطي أن يكون حافظين. نجينا لباب الحفظ، فالحقيقة أن السيوطي حافظ، حافظ عظيم من حيث الحفظ، ولكنه ليس بمنقح، هو حافظ جماع، جماع ليس بنقاد. يقول عنه الشيخ الألباني حافظ النقالة، حافظ النقالة، وليس يعني بحافظ نقادة، يعني عنده نقد وعنده تحرير للمسائل، وإلا في الحفظ عنده شيء عجيب، ويكاد يكون في كل مسألة يسأل فيها يؤلف فيها كتابا، يؤلف فيها كتابا. فالحفظ بهذا المعنى الكبير يكاد يكون انقرض من بعد الحافظ ابن حجر وتلميذه الحافظ السخاوي وكذلك الحافظ السيوطي، وقل العلم شيئا فشيئا حتى أصبحنا في زماننا نسمع من يعني يزهد في علم الحديث. يقول ليس هذا زمان حدثنا وأخبرنا، ليس هذا زمان حديث صحيح حديث ضعيف، أنتم تشتغلون بأشياء لا فائدة منها ولا قيمة لها. سبحان الله، هذا العلم العظيم الذي رفعت الأمة رأسها له ورفعت رأسها به أصبح في هذا الزمان من يزهد فيه ومن يحقر ويقلل من شأنه. سبحان الله، ما كان أحد يتصور أننا نصل إلى زمان نأتي فيه على أن الاشتغال بعلم الحديث مضيع للوقت، أو الاشتغال بعلم الحديث اشتغال بمعركة وهمية لا خصم فيها أو لا خصم أمامك. سبحان الله، وأن الاشتغال بعلم الحديث اشتغال بأمور الأمة محتاجة إلى أمور أهم منه. ولكن للأسف سمعنا هذا ورأينا من لا يعرف يعني معنى العلم فيقول هذه الكلمات. ويصدق على صاحب هذا قول من قال أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يدريهن سهل عموما لو دراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل. علم الحديث هو أصل من أصول العلوم، أصل عظيم من أصول العلوم، وبه تعرف العقيدة الصحيحة، وبه يعرف الفقه السليم، وبه تعرف العبادة المستوية على المنهج الذي كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وبه تعرف الآثار وتعرف الأخبار وتعرف الأقوال وتعرف الأحوال، بي تعرف هذه المسائل. وبلد ليس فيها علم للحديث بلد بضاعتها في العلم مزجاة، بلد ليس فيها قواعد علم الحديث وليس فيها الميزان العلمي المعروف عند المحدثين بضاعتها في العلوم مزجاة. ومن اتجه لعلم الحديث نبل قدره وبرز وعرف وذاع صيته، فإن جمع إلى ذلك الفقه قويت حجته، قويت حجته ونبل قدره في الناس واحتاج إليه القاصي والداني. فالفقه بدون علم الحديث فقه مضطرب مزعزع، فقه مضطرب مزعزع. وعلم الحديث هو الذي يخبرك بأحوال الأمور النقلية، سواء كانت من مرفوعات إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو موقوفات على الصحابة أو على من دونهم. علم الحديث هو الذي يميز لك هذه الأشياء كلها. فالتزهيد في علم الحديث في الحقيقة لا ينشأ إلا من جاهل أو من حاقد متحامل، الحاقد المتحامل الذي يكره هذا العلم ويريد الأمة أن تضرب يعني في أشواط الجهالة والعماية والغواية سنوات طوالا، هذا يزهدها في علم الحديث. أو جاهل أحمق مثله ليس أهلا لأن يستفيد.